عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله يا اخوان، الله يحفظكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. قال الامام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب التجارات، قال: باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والسلف مضى بنا الظاهر أو ما مضى كلمة السلف أو السلم. قالوا أهل المدينة يقولون، أهل الحجاز يقولون، أو أهل مكة سلم، وأهل المدينة يقولون سلف، أو بالعكس. فعلى كل هذا كلاهما بمعنى واحد، وهو أن يكون يعطى الثمن، ثمن الطعام أو ثمن التمر أو ثمن أي شيء قبل الوقت، قبل حصول المثمن، قبل حصول المشترى. ويكون لا شك أن يكون فلا شك أن يكون موصوفا بصفات دقيقة، بحيث لا يكون الخلاف بين الناس في المسألة. فباب السلف في كيل معلوم، إذا كان مكيلا أو موزونا أو أشياء أخرى أيضا أجازوها في هذا، إذا كان بأوصافه الخاصة الذي لا يكون أو لا يكون فيه الخلاف في وقت التسليم المتاع. قال: حدثنا هشام بن عمار له قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح، هو عبد الله بن أبي نجيح الثقفي ثقة، عن عبد الله بن كثير وهو الداري المكي ثقة أو صدوق، عن أبي المنهال وهو عبد الرحمن بن مطعم بن عبد الله، عبد الرحمن بن مطعم بن عبد الله ثقة هو البناني، عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم: أي يعطون الثمن مسبقا قبل سنتين أو ثلاثة؟ وفقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. في تمر، في أي تمر، أو تمر أو في ثمر، لكن الروايات جاءت في تمر. فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، إلى وزن معلوم إلى أجل مسمى. ما معنى الكيل وما معنى الوزن؟ هل التمر، هل فيه إشارة إلى أن التمر كان يكال ويوزن أيضا؟ لأنه قال: من أسلف في تمر. أنا ما وجدت هذا تعرض أحد لبيانه، لكن إذا وجدت مخبرونا. فالذي يظهر أن هناك أشياء قد تكون مكيلة وهي في نفس الوقت تكون موزونة أيضا. فإن كان فيه على عرف على واحد منهم، فهو الذي ينبغي أن يكون مذكورا في الذمة. فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فالمسائل البيع في هذا يأتي أنه الآن، وإن شاء الله تذكرون الأسئلة قبل الوقت كافينا. ففيه أنه قد يكون الشيء يباع بالكيل في مكان ما، ويباع بالوزن في مكان ما، وقد يكون بكل الطريقين. على كل حال، فإذا كان في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، الظاهر في تمر أي نوع من التمر، هنا أيضا يكون جنس التمر، فيكون التمر أيضا يكون مذكورا في تمر من التمور، فيكون إذا كان أجوى، إذا كان برحي، إذا كان كذا إلى آخره، على ما هو معروف لدى العرب أو لدى المزارعين للتمر. ثم قال حدثنا يعقوب بن حميد وهو صدوق ربما وهم المدني، قال حدثنا الوليد ابن مسلم، الوليد ابن مسلم، وليد ابن مسلم القرشي معروف، كان ثقة لكنه كان يدلس تدليس التسوية، عن محمد بن حمزة، نعم محمد بن حمزة الأنصاري، محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام، فنسبه يصل إلى عبد الله بن سلام الإسرائيلي الذي كان يهوديا ثم أسلم، وهذا من أحفاده محمد بن حمزة بن يوسف. محمد بن حمزة هذا صدوق، لكن يروي عن أبيه وأبوه حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام، حفيد عبد الله بن سلام مقبول أو مستور لم يوثق، عن جده عبد الله بن سلام رضي الله عنه الصحابي الجليل قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن بني فلان أسلموا لقومهم من اليهود أو لقوم من اليهود. من الغريب أن بعضهم قال أسلموا، أي أسلموا على أيديهم أو دخلوا في الإسلام لقوم من اليهود، هكذا فسروا. أظن السندي نفسه قال هذا الكلام رحمة الله عليه، وأظن هو يعني ليس بصحيح، إنما معناه أسلموا وأسلفوا، يعني باعوا بيع السلم والسلف لقوم من اليهود، وإنهم قد جاعوا، يعني الآن لا يوجد عندهم شيء فأخاف أن يرتدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، يعني أسلموا لقوم من يهود وإنهم قد جاعوا فأخاف أن يرتدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، يعني من عنده ما يطعمهم أو يعديهم، فقال الرجل من اليهود عندي كذا وكذا لشيء قد سماه فراه، قال 300 دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا وليس من حائط بني فلان. الحديث فيه إشكال في فهمه في الحقيقة، وهو أن قوم من اليهود أسلموا لقوم من اليهود وإنهم قد جاءوا فأخاف أن يرتدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عنده هذا السلم، فقال رجل من اليهود عندي كذا وكذا لشيء قد سمى وراه، قال 300 دينار، يعني أخذت منه بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا وليس من حائط بني فلان. لماذا ما دام اتفقوا على حائط فلان، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعله ليس من حائط بني فلان؟ لعلهم يكونوا كذبوا، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث، والحديث ضعيف، والحديث ضعفوه لأجل تدليس الوليد بن مسلم، وكذلك لكون حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام مستورا، فالإسناد ليس بصحيح، أو الحديث ليس بصحيح، ولو كان صحيحا لكان فيه تأويل، لو كان تأويله بسعر كذا وكذا إلى أجر كذا وكذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم السعر الذي ذكر اليهودي وليس من حائط بني فلان، لعله يكون قد كذب وأوحي إليه أنه ليس من حائط بني فلان. على كل حال الحديث ضعيف، وهذا يدخل في جواز السلم على ما مضى الحديث وغيره، لكنه نقول الحديث ضعيف بهذه القصة والتفصيل، إلا أن السلم يكون بسعر كذا وكذا، ويكون حتى أجل أيضا يكون معلوما، والنوع كذا وليس من حياة بني فلان، يعني حياة بني فلان قد يدخل في النوعية، فالحديث مثله صحيح فيما مضى من حديث ابن عباس رضي الله عنه السابق، ولكن القصة بهذه الصورة لم ت تصح بإسناد صحيح. شيخنا ثم أحسن الله إليكم، نعم وأنا أحضر للدرس حفظكم الله في تراجم الرجال، يعني استوقفتني كلمة قالها ابن حجر في حمزة، محمد بن حمزة من السادسة وأبوه من السابعة، فكيف يكون الابن من السادسة والأب من السابعة؟ أنا أيضا وجدته، ولكن هذا يبدو الله أعلم خطأ مطبعي، هذا لابد أن يكون خطأ مطبعي قطعا بدون شبهة إن شاء الله. نعم الله يبارك فيك، نعم بارك الله فيك، لابد أن يكون هو الطبقة، وإذا لأن ما ذكر متى مات، إلا أنه الطبقة في بعض الأحيان ابن حجر يعين من الراوي والمروي عنه، وإذا كان مروي عنه من الطبقة عالية فيجعله إذا لم يذكر وفاته. نعم فعلى هذا والله أعلم قد يكون. طيب الآن يعني من التحقق، إذا كان وسمعنا أن الشيخ بشار أواد بن توفي رحمه الله على كل حال يعني حيا وميتا، انظروا ماذا قالوا في تقرير تحرير التقرير، أنا ما وصلت لكنه يعني تنظرون فيه إن شاء الله. أنا أعلم علامة للتحقق إن شاء الله في الموضوع. الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. طيب إذا كان أحد من الإخوان اشترك في هذا، شيخ موجود، شيخ حميش وشيخ بيضاني. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن المهدي الإمامان، قال حدثنا شعبة، قال يحيى عن عبد الله بن أبي المجالد، عن عبد الله بن أبي المجالد، وقال عبد الرحمن يعني ابن المهد ابن مهدي عن ابن أبي مجالد وليس أبي المجالد، وهذا خطأ الله أعلم، عن ابن أبي مجالد يعني لم يذكر اسمه عبد الله، إنما قال عن ابن أبي مجالد، فأزيد إن شاء الله ابن، لأنه هو الآن وقال عبد الرحمن أنا أبي المجالد، والصواب هو عن ابن أبي المجالد، إنما اختلاف في بين يحيى وبين عبد الرحمن المهدي بن سعيد وابن عبد الرحمن المهدي، هو سماه وابن المهدي لم يسمه، إنما قال ابن أبي المجالد. على كل حال وابن أبي المجالد هذا ما وجدت له، ما ترجم له الظاهر، إنما هو جاء هكذا أيضا عن ابن أبي المجالد عند النسائي، لكن ما عين له ترجمته كيف يعني، هل تجدون؟ انظروا إذا كان، أنا ما وجدت ترجمته حتى في يعني تقريب التهذيب راجعته فلم أجد له قولا فيه. قال إن ترى عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلم، فأرسلوني إلى عبد الله بن أبي أوفى فسألته، فقال كنا نسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر، يعني يكون عهد رسول الله وفعل به عمل به في عهد أبي بكر وعمر ولم يسلهم شيء ينسخه، فهذا يكون فائدة الذكر عهد أبي بكر وعمر، وربما يقول أحد كنا نسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أبي أوفى لم يبلغ النسخ يكون قد نسخ، لكن إذا ذكر فعل الصحابة بعده أبي بكر وعمر خاصة ففي هذا أكبر دليل على أنه لم ينسخ، كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر عند قوم ما عندهم، يعني ليس عندهم هذا الشيء، هذا هو الذي كان السلف، وحيث ينتظرون يكون يأتي حصاده أو يأتي ثمره وبعد ذلك يعطونه ولو سينيس شهور أو سنة أو سنتين، فسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك، فهذا حديث صححه الشيخ ابن الألباني رحمه الله، انظروا الإرواء 1370 واللفظ البخاري ما كنا نسألهم هل عندكم شيء، ما نسأل هل عندكم مكان، ما عندهم، فهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا رحمه الله والحديث صحيح، يعني ما كنا نسأل هل عندكم شيء أو ليس عندكم شيء إلى الآن. فطبعا بعد ما يكون ملعب شهور وكذا وكذا، فإذا كان عندهم مخزونا أو يكون لابد أن يكون موصوفا عند العقد أنه من يعني الفصل الجديد أو من الثمر الجديد أو من الثمر القديم. وكما كنا نسألهم الظاهر كانوا أنه إذا وجدوا قديما أيضا فكان والله أعلم يقبل، لكنهم والله أعلم فيما يظهر أنهم كانوا ما نسألهم يقصد أن هل عندكم نخل أو ما عندكم نخل أو بأي طريق. على كل حال، فإذا كان أحد ليس عنده شيء هذا الشيء الآن، الشركات التي تبيع قبل الوقت السيارات وغيرها والطائرات على مستوى الحكومات وغيرها، فهذا هو طريقة سلفه. نعم. باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، فلا يصرفه إلى غيره أو لا يصرف إلى غيره، لا بالنفي أو بالنهي، قد يكون النهي هنا وهو المطلوب قطعا. باب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا شجاع بن الوليد، هو شجاع بن قيس السكوني، نعم الكوفي، صدوق له أوهام. قال حدثنا زياد بن خيثمة، زياد بن خيثمة الجعفي الكوفي ثقة، عن سعد، نعم سعد أبو مجاهد الطائي، سعد أبو مجاهد الطائي، صدوق عن عطية هو العوفي، عطية بن سعد الأوفي، تعرفون أنه كان يخطي كثيرا، سعد بن عطية أو ابن عطية ابن سعد العوفي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإسناد ضعف لأجل عطية ابن سعد الأوفي، كان يخطي كثيرا، كذلك كان يدلس على ما ذكر بعضهم. عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره. ما المقصود بالتصريف إلى غيره؟ إذا غيره، هل الضمير يرجع إلى الشيء؟ إذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره، إذا أسلفت في تمر واتفقت عليه فلا تصرفه إلى غيره، أي لا تطلب منه الحنطة، لا تطلب منه الشعير إلى شيء، شيء الغير الضمير يرجع إلى شيء، يعني لا تأخذ أو لا تجعل السلم إلى غير الذي حصل عليكم الاتفاق وافترقتم عليه. وقيل معناه إلى غيره، أي أنت إذا أنت أسلفت وعطيت فلا تصرفه إلى غيرك أنت، غيرك أنت يعني لا تقول أنا أسلفت مع فلان الفلاني وخذه أنت، أعطني الدراهم التي أسلفت به وأنت تستلمه، لأنه قد يكون مثار خلاف، والحديث فيه ضعف. على كل حال، نعم فلا تصرف إلى غيره، لكن الذي يظهر الله أعلم إذا كان كما جاء في الحديث من وحيله إلى ملي فليحتل، من وحيل إلى ملي فليحتل، إذا كان يعرف أن الذي أسلف له من المزارع مثلا، فإذا كان لا بأس أنت تستلم أو غيرك تستلم كله سواء، فالذي يظهر والله أعلم أنه يجوز تصرفه إلى غير نفسه. نعم هنا ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله بن سعد، وهو عبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد الكندي ثقة، قال حدثنا شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن عتية عن أبي سعد، زياد بن خيثمة عن سعد عن عتية، هنا زياد بن خيثمة عن زياد بن خيثمة، الفرق بين الإسنادين ما هو؟ الأول زياد بن خيثمة عن سعد وأبو مجاهد الطائي عن عتية بن سعد، وهنا جاء في طريق عبد الله بن سعيد الكندي مخالفا ليه محمد بن عبد الله بن نمير، والباقي كله مثله، ابن الرواد الشيخ عبد الله بن سعيد الشجاع بن الوليد، شيخ عبد الله محمد بن عبد الله بن نمير شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، أنا عطية، أنا أبي سعيد، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر سعدا، ولم يذكر سعدا. فعلى كل حال الحديث مداره على عطية وهو ضعيف، ولا يجوز على ظاهر الحديث أنه لا يجوز أن يصرفه، أو المقصود قد يكون والله أعلم فلا يصرفه إلى غيره حتى يقبضه، ولا يبيع إلى غيره ولا يحيل إلى غيره إلا أن يقبضه، أو بعد أن يقبضه. فلا أيضا فلا يبدل إذا أراد شيئا غيره، فلا يبدل إلا بعد أن يقبضه. نعم. باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع. اليطلع أي قبل أن يخرج طلع النخل. نعم. فقبل أن يطلع هل يكون الإسلام الإسلام أو الإسلام؟ نعم. صوت واصل إن شاء الله؟ نعم واصل شيخ. فإذا كان الإسلام والإسلام والسلف إذا كان قبل أن يطلع أو بعد أن يطلع، هذا يعني هل بينهما فرق؟ الظاهر لا فرق بينهما إلا إذا كان يبيع قبل أن يبدو السلام، يبيع الثمر قبل أن يبدو السلام. أما قبل أن يطلع فهو الذي يكون والله أعلم يعني مطلوب في السلام. لكن هنا إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع، لم يخرج الطلع ولم يثمر، فما حكمه؟ ما حكمه في هذه الحالة؟ فأيضا قال حدثنا حناد بن السري أنه قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي ثقة، عن أبي إسحاق وهو السبيعي، عن النجراني، هكذا جاء، عن النجراني وهو مجهول لم يذكر اسمه، قال قلت لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسلم في نخل قبل أن يطلع، قال قلت لما؟ قال لا، يعني أسلم في نخل قبل أن يطلع، قال لا، يعني لا تسلم قبل أن يطلع. قلت لما؟ قال إن رجلا أسلم في حديقة نخل بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلع النخل، ولم يطلع النخل شيئا ذلك العام، فقال المشتري هو لي حتى يطلع، يعني يبقى لذمته للسنة القادمة. فقال البائع إنما بعتك النخل هذه السنة، فاقتسم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للبائع أخذ من نخلك شيئا؟ قال لا، قال فبما تستحل ماله؟ اردد عليه ما أخذت، ولا تسلم في نخل حتى يبدو صلاحه، حتى يبدو صلاحه. الحديث أصله ضعيف وهو مخالف للأحاديث الماضية، كنا نسلف السنة والسنتين، فيكون هذا الحديث الضعيف مخالف لما ثبت، فالنهي يكون منصبا والله أعلم. إما أن يكون على نخل، على النخل والسلف على حديقة بكامله، أو على نخل بعينه شجرة كاملة بعينها، فيكون السلم على الثمار لا شك فيه كما هو معروف، سواء أطلع أو لم يطلع وهو ما جاز فعله. أما في هذه الحالة نهى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه، هذا مخالف للحديث السابق لا يبيع حتى يبدو صلاحه. وأما السلف الذي كان قد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسلف وآتى اليهود على هذا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مدة طويلة، قد يكون 6 أشهر ولم يكن يطلع، قد يكون سنة أو سنتين. فإذا هذا الحديث صحيح الذي فيه لا تسلم في النقل حتى يبدو صلاحه، لأن مفهومه أنه السلم لا يجوز إلا لشهور فقط، يعني يبدو صلاحه ما بقي إلا كأنه بيع، بيع في خلال شهر ليس شهور، في خلال شهر يبدو صلاح وغيره. فالحديث على كل حال ليس بصحيح ومخالف فيكون منكرا، والله أعلم. باب السلم في الحيوان، باب السلم في الحيوان، السلم في الحيوان، يعني إذا كان يجعل السلم لمدة طويلة في الحيوان سنة أو سنتين هل يجوز؟ انظروا الحديث الذي أورده، هل هو في السلم المعروف الذي هو السلم الذي كانوا يسمونه سنة أو سنتين؟ قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا مسلم بن خالد وهو صدوق كثير الأوهام الزنجي، قال حدثنا زيد بن أسلم وهو القرشي ثقة، عن عطاء بن يسار وهو عطاء بن يسار الهلالي ثقة، عن أبي رافع القبطي مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، أي استسلف من رجل فتيا صغيرا من الجمل أو من البعير، استسلف من رجل بكرا أي بعيرا فتيا وهو في سن أصغر، فقال النبي وقال إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك. فلما قدمت قال يا أبا رافع، فلما قدمت قال يا أبا رافع اقضي هذا الرجل بكره، يعني آته بكرا كما كان آتانا بكرا، فلم أجد إلا رباعيا. البكر قد يكون يعني في السن الخامسة أو أقل من سادسة قطعا، والرباعي الذي يكون قد دخل في السابعة، أكمل الثانية، أكمل السادسة سن السنة السادسة من سنه ودخل في السابعة وألقى رباعيته، ولذلك سمي رباعيا فصاعدا. يا أبا رافع أخذ هذا الرجل بكره، فلم أجد إلا رباعيا فصاعدا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال آته، فإن خير الناس أحسنهم قضاء، أحسنهم قضاء. نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا عن مالك عن زيد بن أسلم ومحمد بن جعفر، نعم، مسلم بن خالد الزنجي صدوق كثير الأوهام لكنه تابعه الإمام مالك إمام دار الهجرة، ومحمد بن جعفر أيضا غندر عن زيد بن أسلم. الحديث صحيح، فهل كان هذا سلما أم كان استقراضا؟ القرض غير السلم، والله أعلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم استسلف أي أخذ سلفة أو أخذ قرضا من رجل بكرا، فالقرض يكون مثله، يكون أداؤه، لكنه لم يجد ما هو أعلى منه، لم يجد إلا ما هو أعلى منه، فقال آته فإن خير الناس قضاء، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فالقرض هذا ليس في السلف أو السلم المعروف الذي يكون تقديم السلعة أو تقديم الثمن قبل حصول السلعة، هذا بمعنى القرض، القرض بمعنى الاستقراض، وكل قرض جر منفعة فهو ربا إذا اشترط الإنسان. فإذا كان الشخص الذي أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم بكر قال لا أخذ منك إلا رباعين، كان هذا كان هو الربا، لكن إذا كان الإنسان أخذ قرضا من إنسان 1000 ريال ثم زاد عليه 1200 فيكون مطابقا لهذا الحديث ولقول النبي صلى الله عليه وسلم آته فإن خير الناس أحسنهم قضاء، أي قضاء للقرض أو أداء للقرض الذي أخذه، فهذا من باب القرض وليس من باب السلف أو السلم الذي يظهر من تبويب الإمام رحمه الله. وهل السلم كانوا يستعملون في معنى السلف والقرض؟ نعم كانوا يستعملون، نعم كما ذكر في الشروح، نعم. فهذا من باب مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل في ما جاء في الحديث كل قرض جرى منفعة وربا، ويكون حراما فيما إذا اشترط المقرض الزيادة، أما إذا لم يشترط وآتى المستقرض طالب القرض عند الأداء زيادة فهذا لا شك أنه إن شاء الله على ما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون يعني قد يكون فيه أجرا زائدا عليه أيضا. أما أن يقضي ويرضى الاثنان على اشتراك فهذا لا يجوز. نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا زيد بن الحباب وهو العكلي ثقة إلا في الثوري، إلا في الثوري ثقة إلا في الثوري قالوا هكذا. فقال حدثنا معاوية بن صالح، ومعاوية بن صالح بن حدير هو صدوق له أوهام، قال حدثني سعيد بن هانئ القولاني وهو ثقة، قال سمعت العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي اقضني بكري، فآتاه بعيرا مسنا. فقال الأعرابي هو هذا كان قصة واحدة أو تكون قصة أخرى، لأن تلك من ما يتعلق بأبي رافع ذكر، ولكن لا يبعد أن يكون عربابا حاضرا القصة وحاضرا القضية. كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي اقضني بكري، فآتاه بعيرا مسنا، وهو الذي يفسر مسنا رباعيا بالحديث السابق الذي المبهم يعرف بمجيء من طريق آخر. فقال الأعرابي يا رسول الله هذا أسن من بعير يعني أكبر سنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس خيرهم قضاء، يعني أنا إن شاء الله مثل ما قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، فأنا أكون إن شاء الله أريد أن أكون خير الناس لقضاء حقك أنت. ثم بعد ذلك قال باب الشركة والمضاربة، باب الشركة والمضاربة. الشركة معروف، كلمة الشركة الظاهر في كل زمان كان الناس عندهم المشاركة في شيء ما، يشترك اثنان والشريك لا إله لا لا لا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، فهنا شريك واضح جدا معناه. والمضاربة هي نوع من الشركة، نعم نوع من الشركة، والمضاربة هو أن يكون المال من أحد أو قال بعضهم حتى قد يكون من اثنين ويشتركان في المال ويضربان في الأرض، وهذا يذهب في الشام وهذا يذهب في اليمن أو هذا إلى الشمال وهذا إلى الجنوب أو أي مكان أو شرق وغرب، فكلما يربحان ويكون كل واحد معتمدا لصاحبه كلما يربحان ويشتركان فيه سواء بسواء على قدر مالهم، على قدر مالهم. نعم. فيقول هنا قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام، عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر، وهو إبراهيم المهاجر وهو ضعيف، إبراهيم المهاجر ضعيف، عن مجاهد عن قائد السائب، قائد السائب من هو؟ كان يقود السائب بن أبي السائب، عن قائد السائب أنه قال أخرج هذا الحديث نعم الإمام أحمد من طريق عبد الله بن عثمان هو ابن خثيم عن مجاهد عن السائب، عن مجاهد عن السائب نعم. فمجاهد من هو يعني مجاهد هو مجاهد بن جبر الظاهر عن السائب بن أبي السائب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي، فهذا على كل حال أنه صدوق أو ثقة إن شاء الله. ابن خثيم صدوق أو ثقة، مجاهد بن جبر عن السائب بن أبي السائب الحديث حسن أو صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائب بن أبي السائب قال كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك، كنت لا تداريني ولا تماريني. ما معنى لا تداريني؟ المداراة الظاهر يعني المخالفة، والدفع قول الصاحب مثلا مدارات، أو المقصود منه أن يكون يسقط على حق له استهيان أو بأي مصلحة. لا تداريني، يعني إذا كنت أنت تستحق شيئا فكنت تصرح بكل وضوح، ولا تماريني أيضا المماراة بدون حق لا ما كنت، والمجادلة التي لا قد يكون لغوا فأنت كنت شريكي في الجاهلية. هذا الحديث جاء في روايات أخرى أيضا، قال مرحبا ب، جاء السائل النبي السائل فقال مرحبا بشريكي، نعم كان لا يداري ولا يماري، كان لا يداري ولا يماري. والحديث صحيح على كل حال. وهذا الطريق الثاني إبراهيم المهاجر أن مجاهد، وهنا أن عبد الله بن خثيم أن مجاهد، فتابع عبد الله بن خثيم أو عبد الله بن عثمان بن خثيم إبراهيم المهاجر فيكون حسنا لغيره حديثه أو إسناد إبراهيم المهاجر. وهذا حديث عبد الله بن عثمان أو طريق عبد الله بن عثمان حسن لذاته، ففيه فضيلة المشاركة في العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترك في هذا ولا يقال إنه لا يجوز. نعم. ثم قال حدثنا أبو السائب سلم ابن جنادة، سلم ابن جنادة، نعم سلم، قال أبو السائب سلم ابن جنادة هو الكوفي ثقة ربما خالف، قال حدثنا أبو داود الحفري. أبو داود الحفري وهو اسمه عمر بن سعد، أبو داود الحفري الكوفي ثقة، عن سفيان وهو الثوري، عن أبي إسحاق وهو السبيعي، عن أبي عبيدة وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالرجال الحديث يكون حسنا، لأن أبو السائب سلم هو يعني ربما خالف أو كذا لكنه ثقة، وهنا هل خالف أو لم يخالف، إلا أنه مدار الحديث على أبي عبيدة وهو لم يسمع من أبي شيئا، والانقطاع في الحديث بين أبي عبيدة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال عبد الله بن مسعود اشتركت أنا، عبد الله بن مسعود قال اشتركت أنا وسعد وعمار ثلاثة يوم بدر فيما نصيب، أي من الغنيمة الظاهر، فلم أجي أنا ولا عمار بشيء، وجاء سعد برجلين، جاء سعد برجلين، فهل يجوز أن يكون في الغنائم يشتركوا؟ نعم، لكن قد يكون الغنائم قد تكون مشتركة بين المجاهدين كلهم، سواء كان أحد قتل أو ما قتل أو جاء بأسير أو لم يأتي بأسير، فلا يكون، والله أعلم، هذا الحديث في هذا الجانب في الغنيمة التي يكون فيه كل الناس مشتركين. لكن وإلى كل على الحديث ضعفوه، إلا أنه هذا ما يسمى عند تفصيل في كتب الفقه أو كتب شروع الحديث يسمونه ماذا؟ شركة، أنواع الشركات، شركة الأبدان، شركة الأبدان، هذا من نوع شركة الأبدان، فيخرج اثنان على عملين مثلا، يخرج اثنان على عملين أو على عمل واحد، ويقول كلما جئنا به في آخر النهار يكون بيننا مشترك، فقد يكون صاحبه جاء بأكثر وهذا صاحبه جاء بأقل، فالذي يظهر أنه إذا اتفقوا على هذا فيكون من باب التعاون على البر والتقوى، فالذي حصل 200 والذي حصل 100 فيكون 300 بين الاثنين على ما اتفق، نصف يعني 150 لكل واحد. فالشركة الحقيقة هذه الذي يسمى والله أعلم شركة العنان، كذلك يدخل فيه شركة الأبدان، يسمونه شركة نعم شركة الأبدان وشركة العنان، ويكون الاشتراك أيضا في المال، إذا كان اشترك في المال وخرج للتجارة فكل واحد يكون فيه شركة الأبدان وشركة المال أيضا، فيكون كل واحد يجتهد فيخطئ بما يأتي به، كل واحد يأخذ على قدر ماله، على قدر ماله. إذا كان هذا أدخل ذهب ليشتري ب200 وذاك اشترى ب500 وباع ب700 وهذا اشترى بأقل من هذا فباع ب300 مثلا، فيكون لكل واحد نصيبه من على قدر المال، على قدر المال. مثل ما يكون يفتحون محل في مكان ما ويكون لواحد 100,000 والثاني يكون 50,000 وكلاهما يعملان في المحل وليس واحد منهم، ففي هذه الحالة الربح يكون لكل منهما على قدر ما أدخل في المال الذي أدخل في الشركة. والنوع الثاني الشركة، يعني أن يكون العمل من جانب شخص واحد والمال من شخص آخر. فقير ليس عنده مال لكنه اتفق مع الغني والثري وقال أعطني 10,000 ريال وأنا أخذ جهدي كذا، وما نربح مثلا جهدي كذا مثل كأني أجير عندك، وما نربح يكون بيننا وبينك النصف. هذا النوع يسمى ماذا؟ هو الذي يسمى مقارضة أو مضاربة. مضاربة، نعم مضاربة. كل واحد إذا كان عمل من جانب فهو يأخذ المال ويضرب في الأرض، أيضا يسمونه المضاربة. وهناك أيضا يعني شركة يسمى شركة الوجوب، قال لكم مررتم بمثل هذه في كتب الفقه. شركة الوجوه ما هي؟ أن كل واحد يستقرض من صاحب المصنع أو صاحب المحل، وهذا بجانبه ممن يعرفه ويأتمنه ويأخذ منه، ليس عند أحد المال لكن الاثنان يشتركان، أنت خذ من صديقك أو ممن يحترمك وأنت تأتمنه، خذ منه المال ونبيعه ونعطيه القيمة فيما بعد، وما نربح يكون بيننا وبينك على يعني إذا أنت أخذت 50 وأنا أخذت 50 فيكون نصف نصف. هذا ما يسمى شركة الوجوه. نعم. وشركة الأبدان هو أن يكون ببدنهما والله أعلم. فيه نوع آخر الله ذكره اشتراك، بأن يفوض أحدهما إلى الآخر في كل تصرف مالي وبدني، يعني يكون مال مشترك بينهما، ويكون كل واحد يطلق أنت المتصرف، وهو الظاهر يدخل فيه المضاربة ويدخل فيه الأنان والوجوه والأبدان. وهذه سموه يعني هذا في الغالب ما يذكرون لكن يسمونه شركة المفاوضة. على كل حال، فهذا الذي ذكر في هذا الحديث هنا كان شركة الأبدان، بحيث اتفق على أنهم إذا حصلنا شيء ويكون بيننا وبينهم بينكم كذا وكذا أو على السواء. نقول في مثل هذا، هل الآن في بدر هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم على كلهم على سواء، أم كان كل من جاء بشيء له؟ لا، الظاهر طريقة قسمة الغنائم، وعلم أنه ننفع أن الله يكون سبب الرسول للقربة والإطعام والمساكين إلى آخره، ثم بعد ذلك يكون في حظ كل واحد سواء جاء بشيء أو لم يأتي بشيء، له بلاء حسن وله بلاء أقل من هذا، كلهم يغنمون سواء يسرا. لكن الذي جاء في بعض الأحاديث لا يفسر هذا النوع على أنه إذا كان الإمام قال من قتل قتيلا فله سلبه، لعلكم تذكرون هذا الحديث، من قتل قتيلا فله سلبه. الآخرون يشتركون في الغنائم الباقية، لكن السلب ما يلبسه من الخوذة واللأمة والدرع، وقد يكون فرسه وقد يكون سيفه ورمحه وكل شيء، يكون تشجيعا إذا كان الإمام أعلم للناس بأنه من قتل قتيلا فله سلبه، فيكون في هذه الحالة إذا جاء بأسيرين، إذا من جاء بأسير فله، من جاء بأسيرين فله، ففي مثل هذا يكون من سلب من قتل قتيلا فله سلبه. كذلك إذا كان الإمام أعلن تشريعا لهم من جاء بالأسير، أما الأسير قد يكون له أموال، قد يكون له أولاد وكذا، يكونون جواري، لكن القتيل نفس الرجل الذي قد يكون يرقق أو يسترق أو يعبد فيكون له أو يباع فيكون له. ففي هذه الحالة في مثل هذا يجوز الاشتراك. فهذا الحديث لو كان صح لنزل على هذا المعنى، لنزل على هذا المعنى، لكن الحديث فيه ضعف. إلا أن الصورة، صورة ما جاء في الحديث الظاهر له ثبوت في أحاديث أخرى، بشرط أن يكون الإمام قد أعلن لتشجيع المجاهدين أن يكون يبذلون بلاء حسنا، فيقول من جاء بأسير فله، من جاء بأسير فله، الأسيران إلى آخره. نعم. اشتركت أنا وسعد، الحديث فيه القتال ولم يثبت عن عبد الله بن مسعود، قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فيما نصيب، فلم أجي أنا ولا عمار بشيء، وجاء سعد، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه برجليه. نعم، فيكون كأنه يقول هذا كان اشتركنا فيها في الرجلين أو في الأسيرين، وهذا ما يسمى شركة الأبدان، لكن الحديث لم يصح ونقول صورته بما على كل حال فهمت ووضحت لكم، قد يكون هذا جائزا إن شاء الله. ثم بعد ذلك، نعم، قال حدثنا الحسن ابن خلال، نعم، قال حدثنا الحسن ابن خلال هو ثقة، حسن ابن علي الخلال، قال حدثنا بشر ابن ثابت البزار، وليس البزار الظاهر، الراي بالراي بزار، هنا بزاز كاتب، بشر ابن ثابت البزاز أو البزار أيا كان، وهو صدوق، قال حدثنا النصر ابن القاسم، النصر ابن القاسم أبو جزا هكذا كنيته، قالوا مجهول، أنا عبد الرحيم ابن داود، عبد الرحيم قال المزي، وفي رواية إبراهيم الدينار أحد رواة السنن، في رواية إبراهيم الدينار أحد رواة السنن ابن ماجه، أنا عبد الرحمن ابن داود، قلت هو كذا في النسخة الأخرى، أيا كان فعبد الرحمن أو عبد الرحيم مجهول ابن داود، نعم، فتتابع مجهولان في هذا الإسناد، عن صالح ابن صهيب، هو صالح ابن صهيب، وصهيب من هو؟ هو صهيب ابن سنان الرومي الصحابي رضي الله عنه، وهو أيضا صالح، عن صالح ابن صهيب مجهول، نعم، أنا أبيه صهيب الرومي رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث خصال فيهن البركة، البيع إلى أجل، نعم، البيع إلى أجل، المسكين جاء وليس عنده شيء، على قرضني أو أعطني، على نعطيك على كذا وكذا، والمقارضة وهي المضاربة، نعم، وإخلاط الشعير، وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع، للبيت لا للبيع. قال على كل حال هذا الحديث ضعيف لأجل، أو قالوا ضعيف جدا، لكن لماذا قالوا ضعيفا جدا ما فهمته، يعني الأصل فيه هل فيه كذاب؟ حسن بن علي الخلال، بشر بن ثابت البزاز والبزار وهو صدوق، نصر بن القاسم مجهول، أنا عبد الرحيم بن داود بن صالح، فكون عدة مجاهيل لا يجعل الحديث ضعيفا جدا، كون عدة ضعفاء لا يجعل ضعيفا جدا، إنما الظاهر يكون ضعيفا فقط، لكن الشيخ الألباني سماه ضعيفا. ولماذا قال أجل النصر؟ نعم، نصر بن القاسم في الحاشية قال البخاري حديثه موضوع، هو هذا، وقال أيضا البخاري في هذا قال حديثه موضوع، ووافقه الذهبي في الكاشف أيضا. قال الذهبي له حديث موضوع، لكن الله المستعان، يعني إذا كنا نجد الحكم على تراجم الرواة، فالرواة لا يتحملون كونهم ضعيفا جدا، مجهول ومجهول، ترون أنه حديثه يكون ضعيفا لا ضعيفا جدا. فلماذا؟ إلا أنه حديث موضوع ما ظهر. أنا أردت أن أجد ما هو السبب، هل يكون أحد أسقط في الإسناد كذاب وأخذ منه وكذا، ما وجدته على كل حال. نعم، وبذلك والله أعلم، على كل حال الحديث ضعيف جدا، إلا أن البركة البيع الأجل، يعني إذا أردنا أن نفسر فهذا لا شك فيه، يكون البركة زيادة الخير والأجر للإنسان إذا كان بحكم التعاون لأخيه الفقير، كذلك المضاربة إذا كان الإنسان ما عنده شيء وأنت عندك أموال مقدسة تحفظها في الصناديق أو في البنوك، فبدل هذا تعطي الناس فيستفيدون وتستفيد أنت. وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع، يعني بالفعل إذا كان الشعير أفضل من إذا كان البر أفضل من الشعير، فيكون البر قد ينتهي ويبقى لك الشعير فقد، قد لا تستلذه مثل الأول، فإذا خلط فيكون إن شاء الله. فلا يقال إن هذا يعني صحيح حديث، لكن من حيث الواقع قد يكون لا للبيع، لأن البيع قد يكون فيه غش ويكون البر أقل والشعير أكثر. ولكن الذي يظهر الله أعلم، يعني حتى هذا إذا كان بهذه الصورة فيجوز بيعه على كون ما كانوا يبيعون. على كل حال مثل هذه الأشياء يكون قد يكون من أدلة أخرى يستدل لها بالبركة إن شاء الله، لكن هذا الحديث لم يصح. باب ما للرجل الأسئلة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إيش؟ نعم، يقول هنا الأخ، اللهم صل على محمد حمش، أنا فتحت خطا، أحمد حمدان، الله يبارك فيك. هنا السؤال، ماذا قال الأخ؟ اللهم صل على محمد. بداية من رجل وضع ماله في أرض زراعية. بيع الأراية حفظكم الله، بعد ذلك ما هو ضابط استخراج علة الربا؟ أول سؤال من هنا. لو بدأنا من رجل وضع ماله، أنا حولت الأسئلة السابقة شيخنا حتى لا يحصل لخبطة من بداية رجل. نعم طيب، هنا رجل وضع ماله في أرض زراعية لحفظ المال بدلا من البنك، فهل على الأرض زكاة؟ هنا نقول اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. نعم، نقول فيه شقان، كأنه إذا وضع ماله لحفظه في أرض زراعية بدلا من البنك فهل على الأرض زكاة؟ أولا نقول إذا وضع ماله في أرض زراعية فعليه، على إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أن يزرعه أو يزرعه أو يمنحه أخاه، هذا هو. أما أن يجعل المال في أرض زراعية لحفظ المال ويعطل الأرض فهذا والله أعلم من السنة لا يستحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد على أنه إذا لم يقدر أن يزرع بنفسه يأتي أحد يستفيد منه يفيد أو يمنحه للزراعة فقط، فهذا ليس عليه زكاة إن شاء الله إذا كان بهذه الصورة. ولكن إذا كان أعطاه أو إذا زرعه طبعا ففيه العشر، وإذا أعطى أحدا أن يزرعه ففيه العشر عليه أو نصف العشر لما هو معروف بعد الحصاد. فإن كان من الخضروات مثلا وكان يبيعها ففي الدراهم، وإذا منع أخاه على كل حال فهو الذي يخرج العشرة وما يجب عليه إذا كان بيع الخضروات وغيرها. وبعد ذلك قد يكون الله أعلم إذا وضع بنيتي فقط حفظ المال، هنا يأتي مسألة الله أعلم أنا أجتهد بنفسي فأقول إذا وضع ماله في الأرض للحفظ فقط بهذه النية فكما لو وضع في البنك للحفظ فقط، ولو لم يتنام ولو لم ينم ولم يتجر في المال فيجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول، لأنه إذا وضع في البنك 10,000 أو 50,000 وبقي سنة كاملة حال عليه الحول فيجب فيه الزكاة. كذلك إذا كان نيته كانت نيته أنه يشتري به الأرض ليحفظ المال لا يسرق ولا كذا إلى آخره، فهذا يجب عليه أن يعطي زكاة 100,000 بارك الله فيك إذا كان اشترى ب 100,000 أو شيء. هذا الذي يظهر ولا فرق بين حفظه في البنك وبين حفظه في الأرض إذا كان نيته الحفظ فقط، أما إذا كانت زراعة فنقول يزرع وما يخرج فيه فهو فيه الزكاة ولا يكون في قيمة الأرض الزكاة. أظن المسألة واضحة ولا ما هي واضحة؟ واضحة حفظكم الله واضحة. الله يسلمكم. ثم بعد ذلك قال ماذا قال قبله؟ ذكر ابن سعد أثرا صحيحا، ذكر ابن سعد أثرا صحيحا إلى ابن شهاب في قصة مقتل بعده شيخنا بعده لو ننزل لأسفل حفظكم الله السؤال الذي بعده وآخر هذا سيأتي آخر وضع أثر نعم. ابن سعد سيأتي تبع. طيب وآخر وضع ماله في أرض زراعية وليس في نيته البيع، ولكن النية أن الأرض قد تدخل بمقطة البناء فيبني بيتا لأنه لا يمتلك بيت ملك على الأرض. إذا كان بهذه الصورة اشترى الأرض وينتظر أن يكون يجد فرصة أو مالا ليبني فهذا ليس فيه الزكاة إن شاء الله، لأن الزكاة تأتي على ماذا؟ إذا وعد للبيع، إذا كان للتجارة وفي أموالهم حق للسائل المحروم الذي يكون للتجارة، هذا الذي يظهر بكل وضوح إن شاء الله وليس فيه لبس فيما يظهر لي كما هو فتاوى الأئمة رحمة الله عليه. آخر وضع ماله في أرض زراعية وليس في نيته البيع، ولكن نيته أن الأرض قد تدخل بما مخطط البناء فيبني بيتا لأنه لا يمتلك بيت ملك فهل على الأرض زكاة؟ لا تكون الزكاة الله. بعد ذلك يقول هل استدلوا ببيع العرايا بالعفو؟ هذا كان قديم نعم. هل استدلوا ببيع العرايا بالعفو أن يصير الربا؟ لا، هذا شيء وذاك شيء، والربا لا يجوز ولو أدنى الربا. هل يصح القول أن التعبير الحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسية؟ هذا مضينا به أنه لا يكون لم يفسر به أحد من العلماء فيما أظهر يظهر، ولذلك لا يكون في نسيئة بهذا المعنى. نعم لا يكون أنها بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، لا يكون نسيئة من الجانبين، نسيئة إذا كان قرضا، أما إذا كان يعني يدا بيد وإن كان نسيئة فهذا وإن كان نسيئة فلا يجوز، وإن كان يدا بيد سواء كان أحدهما أكبر أو أعلى لا يكون إن شاء الله فيه خلاف والله أعلم، لأنه ليس من الربويات. تقول يعني جمرا في ذمتك إلى شهر بجمل في ذمتك إلى شهر، وذلك إذا كان من الطرفين فهذا لا يجوز، واحد يكون حاضر ناجز والثاني يكون يعني على ذمة فهذا جائز، لكن إذا كان سلفا، أما إذا كان بيعا فلا بد أن يكون يدا بيد، الله أعلم. وذلك لحديث كنت أبتاع البعير بالقلوسين والثلاثة إلى إبل الصدقة، وذلك فهذا كان أبتاعه الظاهر الله أعلم. نعم إذا كان يبتاع، لكن الظاهر الرواية التي جاءت تبتاعه يعني استسلف. أما إذا كان يبيع أو يشتري أيضا، فإذا كان إن شاء الله فيه نسيئة، فعلى قول العلماء النسيئة أن الربا لا يكون إلا في الأصناف الستة، ويأتي ما قالوا فيه إن شاء الله. فإذا الذي يتلخص الكلام أن تأويل حديث نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، أن يكون نسيئة من الجانبين، يعني بمعنى يعني جملا في ذمتك إلى شهر بجمل في ذمته إلى شهر. فهذا بيع لا يكون بيعا، إنما يكون سلفا. لكن إذا كان بيعا، حتى لو كان بيعا، فجاز أن يكون يعني يبيع وقيمته تودى، ليس بدل الجمل أو الجمل نفسه بعد شهر أو شهر، يكون جائزا إن شاء الله. المرابحة، طلب المشتري من البنك شراء عقار أو سيارة ثم يبيع، هذا كنا انتهينا منه الظاهر، بمعنى إذا كان البنك يملكه ثم اشترى منه أقساطا فهذا جائز. أما إذا لم يكن يملك فيدخل فيه النهي، هذا لابد من التحقق فيه. ثم حفظكم الله يقول: ما هو الضابط، هذا هو ما هو الضابط لتصحيح الحديث بطرق أخرى؟ نعم، الضابط أنك فيما يظهر لي يعني ليس الأمر على التشهي ولا على التخمين، هو إن شاء الله على إعمال القواعد. فأن الضابط أنك تدرس وتحفظ قواعد التصحيح والتضعيف، قواعد الجرح والتعديل، وتدمن النظر في تراجم الرواة. نعم، وانظر قواعد الجرح والتطبيق، خاصة الكتب التي لخصت الأقوال، الآن تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، وخاصة تهذيب التهذيب، قد لخصه ابن حجر أو لخص الأحكام على الرواة بكلمتين خفيفتين أو بسطر أو سطرين، يقول أنه صدوق أو كذا، فتنظر ما هو السبب أنه قال من صدوق يخطئ، لماذا قال ثبتا، لأن كلهم متفقون على توثيقه. أما إذا قال أحد أنه وجدت له قد أخطأ في حديث، فهنا ثقة يخطئ، وهذا دائما صدوق يخطئ. فهذا دائما نوهته وندعو الله تعالى، وأنا والله وجدت في نفسي شيء كثير لو كان بدأنا في الجامعة هذا المشروع، أنه نجمع ما أخطأ فيه، ما هو الخطأ ونوع الخطأ، هل هو تبديل راوي براوي أم تغيير لفظ بلفظ أم حذف راوي، وعلى كل حال فيكون هذا لماذا قال فيه صدوق يخطئ، ونبحث ما أخطأ فيه. كل هذا يحتاج إلى جهد، بارك الله فيكم، وتنظر وتقارن ما قال في تهذيب الكتب الستة مثلا، فيكون والذهبي قال في الكاشف. أما إذا قال غير الكتب الستة فتنظر خاصة للميزان، لسان الميزان، وما قال فيه ابن حجر رحمه الله في كتبه، لأنه لم يلخص هذه، لكن الذهبي قد لخص في المغني الضعفاء الذين ذكرهم في الميزان. نعم، فكل هذا يحتاج إلى إدمان النظر، بارك الله فيكم، ثم إدمان النظر في تخريج الأئمة، الأئمة الذين خرجوا الكتب، كتب الأئمة، أو شرحوا مثلا في من الشروح القديمة لصحيح مسلم وصحيح البخاري، ابن بطال وقاضي عياض وغيرهم وغيرهم، وأيضا الزيلي وابن المنقن، زيلي في نسب الراية وابن الملقن، فبماذا حكموا على الراوي؟ وابن حجر في شروحه للكتب ماذا حكم له؟ من لم يحكم فيه، من لم يحكم فيه يعني في التهذيب مثلا، لأنه ليس من التهذيب، أو في كتابه تعديل المنفعة، فكيف يحكم الراوي؟ تنظر فيه إن شاء الله، تنظر في الرواة، هل توجد فيه أوصافه القبول، العدالة، والضبط التام أو الضبط في خفة، والاتصال بين الشيوخ والتلامذة، وعدم الشذوذ والعلة إن شاء الله. نقول ويكون لا شك فيه يعني، وتراجع أيضا وتقدم عملك أو تقدم نظرك أن هذا الراوي ما وجدت له ترجمة، لكن لا ما وجدت له تلخيص من الأئمة إلا أني وجدت ترجمة وكذا وكذا. من تراجع من تجد فيهم من الذين لهم تدريس في هذا ومعروفين أو لهم علم شرعي في أو علم السنة. أما على كل حال يعني أن تجد ربما لا تجد، كأنك تقول ربما لا تجد من يدرسك هذه الكتب، فلا بأس إذا كنت أنت أستاذا تعرف اللغة وكذا فتأخذ الكتب الميسرة، الكتب الميسرة من شروح الأئمة، شروح شرح نقود الفكر، نزهة النظر وغيرها من الشيخ بن عثيمين، شيخ الألباني وغيرهم، فإن شاء الله تكون تجد لذة في الجهد وفي العلم إن شاء الله. وهذا الذي أنا أقوله، إلا في الحقيقة ليس هناك أنه نشربه في كأس كما قال تلك المكارم لا قبان من لبن، يحتاج إلى جد، خاصة قال الزهري علم الحديث ذكر ولا يحمله إلا الذكور. نعم، فأما الخناتي والأناتي فلا يقدرون، كأنه يقول يحتاج إلى العزم والحزم والجزم والقوة والجد، نعم، والجوع ورحلة. الله أكبر، اللهم اغفر لهم وارحمهم. نعم، ما هو الضابط في استخراج علة الربا في الأصناف الثمانية؟ نستمر ولا نتركه؟ نعم والله يا شيخنا، لو بقي ثلاث أسئلة، ثلاثة أسئلة بقي ثلاثة. طيب، ما هو الضابط في استخراج علة الربا في الأصناف الثمانية في الحديث؟ في الأصناف الثمانية ولا في الأصناف الستة؟ الحديث أن الذهب بالذهب، والذهب والفضة وذا الشعير والبر والتمر والملح. تجد بعض الأئمة قد قصروا الربا في هذه الستة، في هذه الستة. فإذا اختلفت الأصناف من هذه فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا الشوكاني رحمه الله في سبل السلام وله كتاب القول المجتبى في تحرير مسألة الربا، الظاهر مال إلى أن العلل التي قال ذكروها إلا هي الكيل أو الوزن. فإذا كان الكيل فلا يجوز أن يفاضل في المكيلات إلا أن يكون يدا بيد إذا اختلفت الأجناس. كذلك إذا كان العلة الوزن فلا يكون الحديد بإسمنت مثلا أو بالوزن إذا كان يباع، فيكون الوزن والحديد هو العلة، فلا بد أن يكون يدا بيد مثل هذا على كل حال. ولذلك قال فيما أذكر الشوكاني رحمه الله صنعاني، قال والصحيح ما ذهب إليه الظاهرية أنه لا يكون، والراجح أنه لا يكون الربا إلا في الأصناف الستة، وأما غيرها ففي اضطراب كثير في تعيين العلة. فالإمام أحمد والشافعي ذهبوا إلى أن الوزن، في رواية أخرى إلى أنه الكيل، وهكذا يختلف على كل حال. فلذلك والله أعلم القول الراجح فيما يظهر والله أعلم أنه يكون هذا عند الظاهرية، أما عند الحنابلة فجعلوا الكيل والوزن هو علة الربا، لا بد أن يكون يدا بيد. والشافعية أيضا في الجديد أو الإمام الشافعي في الجديد ذهب إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. وأما في المطعومات فالإمام مالك رحمه الله قصر الحكم على ما يكون مكيلا أو موزونا في المطعومات، فيكون بعضها إذا كان مكيلا بالكيل أو موزونا فيكون على كليهما. الحاصل على كل الاختلاف فيه بارك الله فيه. والسؤال الذي بعده ما هو ضابط التسهيل غير الطرق الأخرى؟ نعم، تسهيل الحديث بطرق أخرى لابد أن يكون راوي ضعيف في الحفظ، مدلس، مختلط، إذا كان كذلك لا يكون ضعيفا جدا سيء الحفظ ولا أن يكون متهما بالكذب، فيكون الضعيف والمجهول والمدلس والمختلط يتقوى بعضهم من بعض أو يتقوى بمن هو فوقه. حديث صحيح جاء رجاله ثقات بعض كلهم أو ثقات حديث صحيح، وهذا الحديث ناو ضعيف فنقول هذا إسناده حسن لغيره للشاهد الفلاني أو للطريق الفلاني، بارك الله فيك. ونقول تقوية الحديث بطرق أخرى هذا هو الضابط فيه. أما إذا كان مكذبا، الراوي مكذب ولو كان وافقه حديث في صحيح البخاري، حديث المكذب متهم بالكذب يكون قد وافق حديثه حديث ما في البخاري، فلا نقول أنه يتقوى بحديث البخاري، لا، نقول هذا ضعيف جدا والحديث صحيح من طريق آخر. نعم، لا يأتينا للناس زمان، هذا كنا انتهينا منه والله أعلم. ذكر ابن سعد أثرا صحيحا إلى ابن شهاب في قصة مقتل عمر رضي الله عنه، هل يصح هذا الأثر أو لا يصح؟ هذه المسألة في الحقيقة أنه التاريخي، حتى إذا كان مسألة تاريخية ويكون يروي أي واحد من الرواة سواء كان تابعيا أو تابع تابعيا جازت لنا روايته، إلا إذا كان يروي حديثا صحيح الزهري حديثا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حديث ضعيف ومرسلات الزهري كالريح كما قال الأئمة، إلا إذا جاءت عدة مرسلات عقبة نافع آلة نافع أو مغازي صاحب عقبة أي مقبة عقبة إيش اسمه عقبة بن نافع صاحب المغازي رحمه الله إذا وافقه موسى بن عقبة موسى بن عقبة إذا وافقه فيكون يقوي بعضها بعضا كما قال الشافعي بشرطين، لا يرويان من طريق واحد لا يكون طريقهما واحد. فالحاصل على كل حال المرسلات يجوز أن نروي بشرط ألا يكون فيها حكم أو تحليل أو تحريم أو يكون لا يكون مخالفا لما جاء في الصحيح. ونستدل لرواية أو جواز رواية أئمتنا المرسلين وغيرهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لا تصدقوهم في ماذا؟ في ما لا يخالف ديننا، إن كان يوافق ديننا فنصدقهم، إن كان يخالف ديننا فنكذبهم ولا كرامة. أما إذا كان شيء لا من هذا ولا من هذا النوع فجاء في عند أهل الكتاب، وهذا قد استعمله ابن كثير رحمه الله في التفسير وكذلك في تاريخ البداية والنهاية. فيكون الزهريات أو يكون مرسلات التابعين رحمة الله عليهم لابد أن ينظر فيها، لا يكون مخالفا للحديث الصحيح، إذا كان مخالفا نقول هذا ضعيف منكر قد خالف الصحيح إلى آخره. فهمتم إن شاء الله بالاختصار. فذكر ابن سعد عن سعيد بن شهاب في قصة مقتل عمر، ما هو قصة مقتل عمر؟ يعني ما ندري، على كل حال أذكر أنه دخل عليه ابن عباس وقال المغرور من غررتموه، أو يا ابن عمر انظر ماذا علي من الدين وكذا. إذا كان هذا قد يقبل والله أعلم. فضلت شهد ما الفرق بين الذي نميز به بين بيع ما ليس عندك وبيع السلم وجزاكم الله خيرا؟ بيع ما ليس عندك إذا لم يكن يعني موصوفا بالذمة، إذا كان محاطا بأوصاف لا يخالف إن شاء الله فجاز بيعه لا شك فيه، بشرط أن يكون هو يذهب ويشتري أو يأتي ويزرع ويخرج لنا إن شاء الله. أما إذا كان يبيع ويقول آتني وأنا أروح أجيب لك، ثم بعد ذلك إذا جاء به مخالفا لما جاء به فيكون مثار الخلاف. فإذا كان الله أعلم ما ليس عندك يكون فيما لا يكون موصوفا بأوصاف محيطة بحيث لا يحصل الخلاف بينهما. وهذا هو بيت السلام، بارك الله فيكم. نعم، هل بقي شيء من الرأي؟ انتهت الشيخ، نعم. شيخنا، شكرا الله فيكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وإذا كان هناك شيء يفيدون في هذه الأبواب، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله. زادكم الله تواضعا ورفعة وسدادا. جزاكم الله خيرا. سلام على الإخوان. كيف الإخوان؟ إن شاء الله الأخ أبو راد بحميش كلهم بخير إن شاء الله. حضروا بخير، جزاكم الله خير. نعم، بخير، حفظكم الله. الله يحفظكم، سلمكم الله، سلمكم الله إن شاء الله. جزاكم الله خير، كنت أريد أسأل، كنت أريد أسأل أحوال بالتليفون، خلاص الآن. الله يبارك فيكم شيخنا، جزاكم الله خير شيخنا، حفظكم الله. يا الله يبارك فيكم، شكرا. مع السلامة، حياكم الله شيخنا.